بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في باب ما هو الباب عندكم في الكتاب؟ في بيان كثرة طرق الخير، هكذا الباب. نعم. وذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا حديث عظيم يدل على كثرة طرق الخير. فطرق الخير وسبل السلام كثيرة، وما جاء في كتاب الله عز وجل من بيان سبل السلام بالجمع معناه طرق الخير، كما في هذا الباب معنى ذلك طرق الخير، وإلا سبيل الحق سبيل واحد لا يتعدد، سبيل الحق سبيل واحد. قال ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله وحده، كن واحدا أي موحدا، كن واحدا أي عبدا واحدا لله عز وجل موحدا، في واحد أي في سبيل، في سبيل الحق في الصراط المستقيم، أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا الواحد هو سبيل الحق والإيمان. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل باب منها شيطان يدعو إليه، فهذه سبل، سبل الضلال، سبل الضلال. والسبيل هو سبيل الله كما قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فسبيل الله هي الصراط المستقيم، صراط واحد لا عشرات وجماعة واحدة لا عشرات. وأما قوله جل وعلا في بيان سبل السلام، من يذكرنا بالآية في سورة المائدة؟ الذي قبله بداية الآية ما هي؟ ها؟ أحسنت ما شاء الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبين أنه صراط مستقيم، وبين هناك من اتبع رضوانه يهدي سبل السلام. أي ما معنى هنا سبل السلام؟ طرق الخير، من توحيد ومن صلاة وزكاة وصدقة وحج وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة أرحام وحسن جوار وحسن خلق وطلب علم وجهاد في سبيله وغير ذلك من طرق الخير. هذا هو المقصود بهذه الآية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من الإمام الذي ألف كتابا سماه سبل السلام؟ إمام الصنعاني. وهو شرح لأي كتاب؟ بلوغ المرام. أحسنت. ولأخي وصهري الشهيد إن شاء الله رياض الردفاني العدني، نسأل الله أن يرحمه، شرح لأبيات نظمها، وهو كتاب شيخنا أبي عمرو، إرشاد الأخيار إلى الهجرة من بلاد الكفار، وكذلك كلام ابن عثيمين رحمه الله، نظمها في قصيدة ثم شرح هذه القصيدة وسماها سبل السلام، وقد طبع ونسأل الله أن يرحمه، وكان شابا صغيرا ذكيا، لكن قدر الله عز وجل أنه قتل على أيدي الأنجاس الأرجاس. من هم؟ الرافضة الخبثاء. قتل في الحرب السادسة قبل الحصار الأول. طيب، فالشاهد من هذا أن طرق الخير سبل السلام كثيرة، فالإنسان إذا لم يجد بابا لم يجد طريقا في باب من أبواب الخير فله أبواب أخرى. فإذا لم يكن عنده مال كثير ليتصدق بهذا المال، وعنده لسان فيسبح الله ويكبر الله ويحمد الله ويهلل الله عز وجل، يسبح ويحمد ويكبر ويهلل، كما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال، بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن ويتصدقون بفضول أموالهم أي معهم زيادة أموال على حوائجهم فلهم بدن مثل أبداننا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم هذه العبادات يشترك فيها الناس لأنها عبادات البدنية وأما المال فكثير من الناس فقراء ولا سيما طلاب العلم والصالحين منهم الذين ينشغلون بالعبادة وبطلب العلم فلا يجدون وقتا لجمع الأموال الكثيرة إلا ما يأتيهم من فضل الله عز وجل وبعض الناس عنده تجارة أو عنده مال ورثه كابرا عن كابر وراثة أو نحو ذلك فعنده مال وهم يتصدقون بفضول أموالهم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به فإن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة أي خير هذا فعل خير وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم دليل على أن الناس يتفاوتون فإذا لم يكن هناك باب للخير فأمامك أبواب مفتوحة للخير فإذا كان بدنك مريضا وأنت على السرير فلسانك موجود ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل والذكر أمر عظيم ولا سيما مع مواطأة اللسان بمواطأة اللسان مع القلب إذا واطأ اللسان القلب أي وافق القلب وهذا هو الذاكر لله حقا وإذا لم يكن عندك مال وعندك قوة في الشباب تطلب العلم وهذا باب عظيم من أبواب الخير الذي يؤدي إلى الجنة وهو الطريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بل هذا من أعظم أبواب الخير صح أو ينقل عن الإمام أحمد أنه قال وغيره من الأئمة قال لا أعلم أعملا أفضل من طلب العلم لمن صلحت له نيته ها سفيان الثوري كذلك لا أعلم أفضل من طلب العلم لمن صلحت له نيته فطلب العلم طريق إلى الجنة وباب عظيم من أبواب الخير يفتح لطالب العلم طرق الخير الكثيرة يفهم فهم الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويفتح له باب القرآن يفتح له باب القرآن الماهر بالقرآن والحافظ له مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه وفي رواية يتتعتع فيه فله أجران متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وهكذا يفتح له باب الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وسمعها ووعاها وحفظها وبلغها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ، نعم، يفتح طلب العلم أبوابا كثيرة، يفتح أبوابا كثيرة. وقبل ذلك كله باب الفقه في الدين، باب التوحيد والعقيدة، باب الإيمان، يفتح له باب الإيمان وباب العقيدة الصحيحة. فلا أفضل من طلب العلم لمن صلحت له نيته. وهناك طرق كثيرة من طرق الخير قد جاءت بها الأدلة، ومن أراد الاستزادة فله أن يقرأ في أصل رياض الصالحين في هذا الباب. ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا مما اتفق عليه الشيخان، حديث أبي هريرة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي يمكن للإنسان أن يتصدق على كل سلامة في بدنه، أي بدلا عن كل سلامة. وسلامة المقصود بها كل مفصل، كل مفصل وعظم في الجسد، كما فسره النووي قال: سلامة المفصل، مفصل في جسد الإنسان وعظم. يمكن أن يتصدق عن كل سلامة. وكم عدد السلامة في جسد الإنسان، كم مفصلا؟ جاء ذلك في حديث عائشة عند الإمام مسلم، وكذلك عند الإمام، نعم، حديث عائشة عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. على كم؟ 60 و300 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا يدل أن المقصود بالسلامة أي المفاصل. وكم عدد المفاصل في جسد الإنسان؟ 60 و300. ممكن يتصدق عن هذه المفاصل وسلامة كل يوم، عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين، تحكم بينهما بالعدل، فاحكم بين الناس بالحق، تعدل بين الاثنين صدقة، هذا فعل خير. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إما أن ترفعه على الدابة تعينه بأن يصعد على الدابة، أو ترفع له متاعا على الدابة، هذه صدقة، هذا فعل خير. والكلمة الطيبة صدقة، نعم، لما تكلم أخاك تقول كلمة طيبة تفرحه وتدخل فيه السرور، وهذه صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، من بيتك إلى المسجد كل خطوة، نعم، تخط برجلك، تخطو برجلك، كل خطوة تخطو برجلك هذه صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وهذا من الإيمان، وهذه الأعمال أعمال الإيمان. وسميت صدقة لأنها كأن الإنسان يتصدق بهذه على نفسه، نعم، يتصدق عن مفاصله يتصدق عن مفاصله فتكون صدقة وتزحزحه وتبعده من النار كما في حديث عائشة وقد زحزح نفسه عن النار. نعم فطرق الخير كثيرة جدا ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وفي طرق الخير وأن يعيننا على ما استطعنا من طرق الخير. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله.